يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشيخ رحمه الله: والدين ما شرعه الله ورسوله، هل يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشارع أو المشرع؟ نعم، بأمر الله. الرسول مشرع بأمر الله، هو من عنده، وإنما هو من عند الله، واسطة بيننا وبين الله. نعم.